إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص له ما جرى بينه وبين امرأته، واخد بالك إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله نبيا إلا جعل ما أرسل الله واليا إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة لا تألوه خبالا. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. عايز يقول لأبي الهيثم: نعم المرأة امرأتك، لأنها بطانتك. أنا نعم أعطيتك الخادم ليقوم على أمرك وليساعدك وإلى آخره، لكن المرأة لاحظت شيئا آخر، وهي أنها حضته على الخير وأزته أزا أن يفعل هذا. الله أكبر. وهي أيضا لا شك أنها تحتاج إلى خادم، لأن المرأة في الغالب هي اللي كانت بتخدم في الأكثر، وأبو الهيثم يروح يجيب الماء صحيح ويستعذب الماء، والمرأة تقوم بشؤون البيت، حتى ده كان ممكن يقوم بشيء. نعم. لكن هي نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصليه خيرا. الله أكبر. فقالت: ما أنت ببالغ، مع أنه ممكن استوصي به خير، ممكن ما يتقلش عليه في العمل، ممكن يريحه، ممكن برضو يبذل له الأجر. نعم. يبذل له الأجرة. نعم. مثلا أو كده، أو مثلا يعظمه. نعم. وبعد ما يأخذ خيره يعتقه. نعم. يكون أخذ حاجة ولا بتاع. كل فعل معروف مع هذا الخادم يدخل تحت قوله استوصي به خير. إنما خد السقف. إنما خد السقف ليه؟ نعم. لأن إحنا عندنا، أنا لو حبيت أوصفها أصوليا أقول إن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. نعم. زي ما بنقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم. تمام. فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. هنا استوصي ده إثبات، ما فيش حرف نفي. استوصي به خيرا، أهي نكرة أهي جت في سياق الإيه؟ في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. نعم. يعني الشيء المطلق افعله. ايه اللي ممكن تفهمه المرأة بالشيء المطلق؟ العتق. انه ما فيش اعلى من ان يعتق. نعم. ولذلك ايه وصلت الى سقف الايه، الى سقف الوصاة بهذا العبد، وقالت انك لسه ببالغ، وصية النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. نعم صح. طب شيخ، يمكن بيرد برضو على الذهن شيء قد يبدو متعارضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بيحبوا يصوموا صيام الوصال، يقول لا تفعلوا، طب انت بتفعل يا رسول الله عشان ياخدوا الأكمل برضو. فكان يقول: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي نفس الوقت حاجة بتقول إنه بعض الصحابة كان يرى في صوت رسول الله كما رأى أبو طلحة الأنصاري، وحكى لأم سليم زوجته أثر الجوع في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. التركيبة دي تيجي ازاي؟ قد يبدو هناك تعارض. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي نفس الوقت كان يجوع ويخرج يقول: ما أخرجني إلا ما أخرجك يا عمر، أو ما أخرجني إلا الجوع، أو كان يربط الحجر على بطني من الجوع كما في الأحزاب. إيه طبعا طبعا. هو طبعا الذي عليه أهل التحقيق من العلماء أن قول عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، اللي هو شعور الانتشاء بالمحبة والقرب، مش أكل وشرب. مش أكل وشرب، لأن هو لما يكون صايم ويأكل ويشرب بس مش صايم. نعم. ما فيش حد يدور عليه صايم. نعم. إزاي لو كان أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أكلا وشربا بالفم لا يكون صائما. نعم. شرعا يعني. نعم. خلاص. فالعلماء حملوه على المحبة والقرب، على المحبة والقرب، وده مشاهد ومعروف. لما تكون أنت عايش بقلبك لا تشعر بكثير ممن يعيش ببدنه. حتى أن ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة يقول إن الفرح يستوجب زيادة قوة الأعضاء، والحزن يستوجب ضد ذلك. لما تكون أنت فرحان وجالك بشارة عظيمة بتحس إن جسمك خفيف، حتى لو كنت مريضا حقيقة تحس جسمك خفيف، وتحس انك بتنزل على السلم تجري. بخلاف ما لو كان الانسان عنده احباط وعنده يأس والكلام ده، يبقى عمال يجرجر في ركبه، عمال يقوم ويشعر كانه يحمل هزيمة. بالظبط كده. نعم. فالثقة اللي بيجد الانسان في بدنه بسبب الحزن، ما سببه؟ مع انه سليم ومن ناحية العضوية يعني سليم. نعم. والخفة التي يجدها المرء بالمحبة والكلام ده. فالعلماء قالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام